بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 26 من رجب لعام 39 و400 ألف، ونحن في آخر الشهر، وهو من الأشهر الحرم التي ينبغي على الإنسان أن لا يظلم نفسه، فلا يظلم الإنسان نفسه بالمعاصي ولا يظلمها بالتفريط في الأعمال الصالحة. ونحن نتذاكر صحيح الإمام مسلم، وحينما نقرأ لأولئك العلماء علينا أن نعوض هذه الأمة من فات من علمائها الذين قد سبقوا. تأمل أخي الكريم قول أبي ثور حينما قال: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب، كان منقطع القرين في حياته، فلما مضى لسبيله لم يعتض لمثله. إذن لا بد أن نعوض هذه الأمة من يفوت من علمائها، سواء العلماء الذين قد ماتوا أو العلماء الذين قد حجب عليهم وصاروا لا يستطيعون أن يبثوا علومهم. الإمام أحمد بن حنبل يقول: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. إذن لابد للإنسان أن يجد في هذا الأمر، ونحن نعلم أنه فضيلة العلم لا تعدلها فضيلة، وأفضل فروع العلم هو الاشتغال بالحديث مع الاشتغال بالكتاب والاشتغال بالفقه. يقول الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. وأيضا أيها الأخ الكريم، تتعلم الفقه، لأن الفقه سيد العلم، والفقه سيد العلم إذ به يفهم الحديث. وأيضا تقييد العلم وتدوين العلم مهم جدا، فكتابة العلم أمر مهم، لأن بكتابة العلم تحفظ النصوص وتصان من العبث. وهذا هو الذي أشار إليه الشافعي أيضا حينما قال: لولا المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وغاية العلم العمل به، فالعلم ما نفع، وليس العلم ما حفظ فقط. تحفظ العلم وتحافظ عليه وتعمل به وتبثه. وللعلم آداب، بعضها مرتبط بالعالم وبعضها مرتبط بالمتعلم. في مقدمة ما يطلب من العالم الذي يعلم الناس إصلاح نفسه، فإن أعين الناس معقولة به تنظر إلى عمله أكثر مما تنظر إلى قوله، فينبغي على الإنسان أن يحقق الإخلاص لله في عمله ويبتغي بذلك الآخرة. ولذلك لا عيب بالعلماء أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله به. ولذلك لما نقرأ في مواعظ السابقين نجدها أكثر تأثيرا من مواعظ من جاء بعدهم. قيل لحمدون القصار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. إذن أخي الكريم، عليك بالإخلاص لله تعالى، وتكلم لأجل عزة الإسلام، ولأجل أن تنجو أنت وينجو الناس بك، ولأجل رضا الله سبحانه وتعالى الذي بيده السماوات والأرض وبيده الدنيا والآخرة، وخزائن كل شيء بيده. فإياك أن تتكلم لعزة النفس ولطلب الدنيا ورضا الخلق، فاجعل همك الأكبر هو رضا الخالق سبحانه وتعالى. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب

والتذكير والصرف، وفي لغة مقصور أي قبى، وفي لغة مؤنث، وفي لغة مذكر غير مصروف. ومسجد قباء معظ يعني قريب في المدينة النبوية. وفي هذه الأحاديث بيان فضيلته، فضيلة هذا المسجد وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا، هكذا في جميع المواضع. ويستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل، وهذا يعني مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا. وقال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذلك يعني هذا الحديث يدل على النكاح وعلى فضيلة النكاح وعلى وجوب النكاح لمن استطاع أن يقوم بتكاليفه ومؤنه. فالزواج واجب وليس سنة للأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاب هو من لم يعني من لم يجا من بلغ ولم يجاوز 30، الشاب من بلغ ولم يجاوز 30. وأما الباء فالمقصود بها القوة على الجماع وكذلك المقدرة على تكاليف ومؤن الزواج. فمن استطاع الزواج فيجب عليه الزواج، وربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فينبغي على الإنسان أن يقوم بهذا وينوي بذلك الولد. والذي لا والشهوة التي وضعها الله تعالى في الإنسان لمصلحة لأجل بقاء النوع البشري، لأجل بقاء النوع البشري. والمذموم هو الاعتداء بالشهوة. وأنا لما أحدث بعض الشباب من غرقوا بالمحرمات يقول ربنا قد وضع هذا الغريزة في الإنسان، أقول له نعم ربنا قد وضعها امتحانا واختبارا لأجل بقاء نوع الإنسان، والمحرم هو الاعتداء بها، المحرم هو الاعتداء بها. طبعا الحديث فمن رغب عن سنة فليس مني معناه من رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي، فهذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لما أن عثمان بن عفان قال لعبد الله ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى، فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة بهذه الصفة، شريطة أن يكون صالحا لزواجها، وشريطة أنه ينوي استدامة الزواج، لا أن الزواج يستخذ العوبة، يأتي الإنسان في بلد يتزوج شهر ثم يطلق ويذهب، لا لا يجوز هذا. وهذا أيضا فيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، وأحسن عشرة وأفجه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا، وأقرب إلى أن يعودها زوجها على الأخلاق الحسنة ويهذبها على محبة الدين. ومعنى قوله تذكرك بعض ما مضى من زمانك، معناه تذكرك بعض ما مضى من نشاطك وقوتك أيام شبابك، فإن ذلك ينعش البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان قال فقال هلم يا أبا عبد الرحمن، قال فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، قال فجئت، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرى، فيه استحباب البكر وتفضيلها على الثيب، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد. فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث أبي معاوية، أي حديث السابق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم يقلل من شهوة الإنسان ويذهب بها، وذلك ينبغي على الإنسان أن يربط قلبه على طاعة الله تعالى وعلى عبادته. نسأل الله العظيم أن يعصمنا وأن يعصم شباب المسلمين وشاباتهم وشيوخهم، وأن يهيئ الله تعالى لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل التقوى. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.